هذا الرابع. لاحظوا كيف رجل اخذ المال، العامل في مال القراض، سافر وراح وجاء وطال الزمان وصاحب المال غير موجود، فجاء بنفسه وبذمة الله وامانة وحاسب حاسب حتى صفى رأس المال والربح، فأخذ حصته هو كعامل في جيبه ورد حصة صاحب المال من الربح على رأس المال، ورد ايش؟ حصة صاحب المال من الربح على رأس المال. طب ليش ردها على رأس المال؟ ويصبح رأس مال القراض ايش؟ كانت 100,000 وربح 100,000، فعزل وصفى وعمل كل شيء واخذ حصته 50,000 ورد 50,000 التي هي حصة صاحب المال على رأس المال، واستأنف قراضا جديدا. يبقى استأنفه بكم؟ 150,000. هذا عمل سليم ولا لا؟ عمل سليم، وهو بأمانة وبذن، وأضاف ربح صاحب المال إلى رأس ماله، واستأنف عمل قراض من جديد على أساس 150,000. ايش رأيكم انتم اولا؟ ها؟ ايش تقولوا؟ ايضا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ ها؟ لان صاحب المال اولا غير موجود، ثانيا وين المية؟ وين المية وخمسين؟ صاحب المال لم يستوفي رأس ماله مضمونا في يده. نعم. العامل حاسب عمل وربح واصبح الربح مضمون وبين وسوى نفسه وكيل عن صاحب رأس المال، فحاسب له عليه وتبين الربح وقسم الربح بينه وبين صاحبه واخذ حصته ورد حصة شريكه على رأس المال. نعم. وطرح حصة صاحب المال على رأس المال وجاب شهود وكتب عقد. نعم. يقول ملك مهما كان، ولو انه وفى الحساب حقه واشهد الحاضرين على ذلك ووثق هذا عند كاتب عدل، فان هذا العمل غير صحيح، ولا يحق لكاتب العدل ان يوثق هذا العمل، لانه عمل لم يكتمل، لان صاحب المال غير موجود. ومن اللي يصدق عند صاحب المال ان هذا هو الربح 100,000؟ حيلزموا بهذا لو جاء وقال لا. اذا ملك يقول ولو اشهد الشهود، يعني لم يبقى لصاحب المال دعوة على العامل، ولكن مع هذا يقول ومن اللي قال ان الحساب صحيح؟ انت اشهدت الشهود على ان الربح 100,000، بناء على اي شيء؟ على المحاسبة. ومن اللي اجرى المحاسبة؟ حضرتك. انا ما كنت حاضر ولا اقنع بهذه المحاسبة. سيفتح باب للنزاع. اذا المحاسبة باي حالة من الحالات المتقدمة لا تصح ولا تمضي الا اذا كان صاحب المال حاضرا. ثانيا، قسمة الربح لا يمكن ان تقسم الا بعد ان يستوفي صاحب المال رأس ماله. وهذا كله عشان ايه؟ لأنه نتأكد عندنا يا إخوان أن حقيقة الربح في القراض لا تتبين إلا عند النهاية وعند انفصال الشركة. لأن كما أشرنا، اشترى أقمشة واشترى مشالح واشترى شمر واشترى ثياب جاهزة واشترى مسار واشترى أنواع متعددة ب100,000، هذه كسبت 10%، هذه خسرت 10%، يبقى فيه ربح. ها؟ ولا متعادلة. هذه كسبت 20%، هذه كسبت خسرت 5%، يبقى الربح كم؟ 15%. وهكذا ربح كل صفقة يجبر نقص الصفقة الأخرى إلى أن تنتهي مدة الشراكة. وعلى هذا لا يحق للعامل ان يجري محاسبة بنفسه في غيبة صاحب رأس المال، ولا يجوز لهما معا ان يقسما الربح إلا إذا استوفى صاحب المال رأس ماله واقتسم الربح بعد ذلك، ثم إن شاء استأنف قراضا من جديد، وإن شاء أمسك وترك القراض. يقول مالك: هذا الشخص الذي ظهر عنده ربح حاسب وأشهد الشهود وأخذ حصته من الربح ورد حصة العامل على رأس ماله، قال: لا يجوز، وإن كان العامل قد أخذ شيئا بالفعل. وأنا سويتها، إيش يكون الحكم؟ يقول: لا، أنت ضامن لما أخذت، ضامن ل50,000 اللي أنت أخذتها باسم الربح وهي تابعة للقراض، ردها. وليش أردها؟ حتى نصف الحساب تصفية نهائية، لعلك تعمل فيما بقي في يدك من العروض وتخسر. من فين نجبر نقص الخسارة هذه؟ نقص رأس المال في القراض يجبر من فين؟ من الربح. وانت اخذ 50,000 من الربح، من فين نجيب يكمل النقص اللي عندنا؟ انت ضامن ال50، لا تقل اني اخذت شيئا وامتلكته لنفسي. نقول لك: لا، انت اخذته بغير وجه فانت ضامن له. اذا تحاسبنا من جديد وظهر في المال نقص فانت ضامن تجبر النقص مما اخذت، وان ظهر لك 50 ولا 60 ولا 70 ولا اكثر، الناقص لك تأخذه والزايد عندك ترده. وان كان اخذ شيئا من الربح الذي حسبه هو وقسمه هو واخذ، فهو ضامن له وهو في ذمته عند المحاسبة. ان ظهر ان القراض في حاجة الى جبران من رأس المال او نقص الربح، رد العامل ما كان قد اخذ لانه ضامن. وان ظهر ان هناك زيادة خير وبدل 50-60 نرد له الباقي من ربحه الذي بقي له في القراض. هذا هو. وان كان قد اخذ شيئا رده، اي العامل، حتى يقتسم المال فيما بينهما. فان ظهر ربح بعد هذا كله اخذ العامل حصته.